إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، زلنا في باب العزلة، وهو الباب السادس أو الكتاب السادس من ربع العادات. طيب، العزلة تكلمنا فيها عن مدى مشروعيتها، اختلاف السلف فيها، من قائل أو مرجح لها على الاختلاط بالناس، ومن مانع من ذلك، وتكلمنا عن فوائد العزلة، ثم تكلمنا في الدرس الماضي عن آفات العزلة، وذكر أن هناك آفات للعزلة وأن هناك فوائد للاختلاط بالناس. عد منها أربع فوائد كبار يتفرع عنها غيرها، أو لا، ست فوائد. قال: التعليم والتعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتأديب والتأدب والاستئناس والإناس ونيل الثواب في القيام بالحقوق واعتياد التواضع والاستفادة من التجارب والاعتبار بها. ولا يفصل في فوائد الخلطة اللي هي تعد آفات للعزلة. تكلمنا في المرة الماضية عن الفائدة الأولى بالتفصيل، وهي التعلم والتعليم. يقول في الفائدة الثانية: النفع والانتفاع، يعني الإنسان إذا اختلط بالناس وتخلى عن العزلة هيحصل فائدة اللي هي النفع والانتفاع. أما الانتفاع بالناس فيكون بالكسب والمعاملة، والمحتاج إلى ذلك مضطر إلى ترك العزلة. يبقى الإنسان اللي عنده أسرة يعولها، أو حتى لو ليس عنده أسرة يعول نفسه فقط، ولكن ليس عنده ما يكفيه، ليس وارثا ولا سريا ولا ميسورا، وليس عنده ما يدر عليه دخل، هيعمل ايه؟ يقول: انا برضه هعتزل لان اختلاط الناس بيفسد القلب. لا، هيجب عليه ان يخرج للمعاملة التي لا بد له منها. قال: والمحتاج الى ذلك مضطر الى ترك العزلة. قال: واما ان كان معه ما يقنعه فالعزلة افضل. يبقى لو كان عنده ما يتكسب به أو ما يكفي لنفقته على وجه القناعة، على وجه الكفاف حتى، فالعزلة أفضل، إلا أن يقصد التصدق بكسبه، إلا أن يقصد التصدق بكسبه، فذلك أفضل من العزلة. يبقى لو واحد عنده اللي بيكفيه لكنه يحتاج أن يتصدق وينفق في سبيل الله وغير ذلك، فهيحتاج إلى العمل، فتكون يكون العمل خلطة بالناس في هذه الحالة أفضل. إلا أن تكون العزلة مفيدة له، أي تفيده معرفة الله تعالى والأنس به، عن كشف وبصيرة، لا عن أوهام وخيالات فاسدة، لا عن أوهام وخيالات فاسدة. يبقى بقول ده واحد لو اعتزل مع نفسه سيحدث له من التدبر والتفكر والذكر والأحوال القلبية ما يرتقي به في سلم الإيمان، فهذا يلزمه أو يكون في حقه العزلة أولى. طب قلنا ضابط المسألة ديت أن يكون عنده ما يقنعه. وأما النفع، يبقى ده اسمه الانتفاع بالناس، أما النفع أن انت بقى تنفع انت الناس. قال: فهو أن ينفع الناس إما بماله، يواسي الناس بماله، يبقى زكاة الواجبة، الصدقة، قضاء الديون، تزويج الفقراء والفقيرات وغير ذلك، سد حاجات الناس، يبقى أن ينفع الناس بماله أو ببدنه. ينفع الناس ببدنه يعني يساعدهم فيما يحتاجون، أو ينفع الناس بجاهه. هو هنا ما عملهاش قسم مستقل وخلاها مع بدنه. الجاه بقى، الجاه يكون واحد ليه مركز معين، يعني هو بيشتغل مثلا في مستشفى، في مدرسة، بيشتغل في إدارة هندسية، بيشتغل في سوق عنده تجارة عنده جاه عنده منزلة عنده وجاهة يقدر من خلال الوجاهة ديت انه ينفع الناس يقضي لهم حوائجهم ويعني يعينهم على ما يعتريهم من مشاكل. قال ومن قدر على ذلك مع القيام بحدود الشرع فهو أفضل من العزلة إن كان لا يشتغل في عزلته إلا بنوافل الصلوات والأعمال البدنية. يبقى لو واحد عندنا هيوازن هو بقى واحد عندنا لو اعتزل هيصلي كتير ويكون له أوراد لكن إن عمل في أي مجال من مجالات العمل نفع الناس نفع ومتعدي على الناس إما بماله وإما ببدنه وإما بجاهه نزلته يعني قدرته على قضاء المصالح. قال لك الأولى في حقه إيه؟ الأولى في حقه أنه يعمل وأنه يخرج للعمل وينفع الناس ولا يعتزل. طيب إن كان إن اعتزل إن فتح له طريق العمل بالقلب بدوام ذكر أو فكر فذاك الذي لا يعدل يعدل به البتة. قال لا لو هو بقى لما لو خلى مش بس هيبقى ليه أذكار وأوراد وصلوات لا ده ممكن يرتقي بقى في مدارج التفكر والتدبر والمعاني الإيمانية والأحوال القلبية فده يفضل على خلطة بالناس. والحقيقة إن الكلام الأخير ده طبعا بنشرح كلام المصنف بنقرأ كلام المصنف صاحب الكتاب يعني لكن الكلام الأخير ده فيه نظر لأن الفصل بين الأعمال البدنية وبين الأحوال القلبية فصل لا يكاد يوجد. ليه؟ صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. هو المعاني الإيمانية والأحوال القلبية دي تيجي إزاي؟ الأعمال الإيمانية والأحوال القلبية دي تيجي إزاي؟ أيوة يقول لك الأعمال الطاعات الظاهرة هي أواني يحمل فيها الطاعات والعبادات الباطنة. الطاعات الظاهرة اللي هي زي الصلاة زي الصيام زي الحج العمرة الصدقة دعاء الذكر دي كلها طاعات إيه؟ ظاهرة. دي أواني يحمل داخل هذه الأواني الأعمال القلبية والطاعات الباطنة زي الإخلاص والصدق والتوكل والإنابة والرجاء والرضا وهذه المعاني القلبية كلها. ففكرة بقى أنك تفصل ما بين ده فصل ذهني ليس فصلا في الواقع في الحقيقة. فكرة بقى أنك تفصل أنه أقسم الناس كده محمد ده هيقعد يصلي طول الليل ويتعبد ويقرأ قرآن بس ملوش في الأحوال القلبية. طيب وعبد الرحمن ليه في الأحوال القلبية بس ملوش دعوة بالصلاة والإيه ونوافل العبادات وإيه ده؟ لا مش ما بتتقسمش كده خالص. ده تقسيم أو فصل إيه؟ ذهني فقط. والحقيقة إن ده فيه نفس من أنفاس الصوفية كده. نفس من أنفاس الصوفية. تعرفين أحد الخلافات الكبرى بين أهل السنة والجماعة وبين الصوفية في طرق التزكية. تزكية النفس. الصوفية عندهم التزكية لا يشترط لها العبادات الظاهرة. التزكية لا يشترط لها العبادات الظاهرة. والتزكية تحدث بأشياء من الخوارق ومن العلم اللدني وتحدث بأشياء من طاعة الشيخ وخير ذلك. وأهل السنة يقول لك لا. لا يتصور تزكية إلا من طريق الوحي ولا يتصور التزكية إلا عن طريق التزام الطاعات. وعندنا حديث الولاية اللي هو ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث. يبقى فكرة الفصل ده فصل ذهني. هنخرج من الفائدة ديت اللي هي إن من فوائد مخالطة الناس والخروج عن العزلة النفع والانتفاع. الانتفاع أي بما في معاملة الناس من كسب المال وقضاء الحوائج والمصالح والنفع بالعكس أن تنفع أنت الناس بمالك وبدنك وجاهك. الفائدة الثالثة من فوائد مخالطة الناس وترك العزلة التأديب والتأدب. التأديب والتأدب ما معنى التأدب؟ نعني به الارتياض بمقاسات الناس. الارتياض يعني الرياضة رياضة النفس. تعرف الواحد اللي بيعمل تمارين لحد ما بقى ليقته البدنية عالية هو لو جه في الأول يحمل الأثقال اللي على الأرض ديت مثلا 50 كيلو 100 كيلو ما يقدرش يرفعهم. طيب قعد يتمرن ويعمل رياضة لحد ما بقى عنده قدرة عضلية انه يشيل الايه الأثقال دي باسمه ارتياض. روض نفسه بقى في رياضة أثمرت قوة خلته يعمل كده. العضلات الظاهرة ديت في الداخل الإنسان محتاج أن يروض نفسه أيضا على الأخلاق الحسنة وعلى التزام وامتثال أحكام الشرع في المعاملات وفي الأخلاق والأداب. والإنسان لو ساب نفسه على سجيتها كده كل واحد خلقته بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى قسم له قدرا من الايه في الاصل خلقته من الغضب، واحد ربنا قسم له قدر من الشح، واحد ربنا قسم له قدر من الطمع. كل بقى تخيل بقى واحد سايب نفسه على سجيتها كده بقى ما بيأدبهاش، لا يتعرض لها بالتهذيب والتأديب والارتياض، لا هتبقى نفس سيئة. والأسف دي احد الافات اللي اصابت المتدينين، ان الواحد بيبقى مركز قوي انه عايز يتخلص من الكبائر او المعاصي الظاهرة اللي كان بيعملها، اللي كان بقى مدمن التدخين، مدمن المخدرات، اللي كان ليه علاقات محرمة بالنساء، كل ده ومركز جدا. لو واحدة بقى لو امرأة او فتاة شغلة بالها انها تلبس الحجاب الشرعي، انها تغض بصرها، كل ده جميل جدا. طيب مجموعة بقى الاخلاق السيئة اللي كانت مالية القلب بقى، يعني كم واحد فينا قاعد يراجع نفسه، هو انا بخيل ولا لا، عندي شح ولا لا، ولو عندي شح اعالجه ازاي؟ حد فينا سأل نفسه انا طمع ولا لا، عندي طمع ولا لا؟ واحد قال انا عندي طيش وحمق ولا لا؟ واحد قال انا عندي غضب، انسان غضوب وحدة ولا لا؟ وكل واحد فينا لو وزن نفسه على الاخلاق دي، هو فعلا عرف الداء وشخصه تشخيص صحيح وعرف الدواء وكيف يعالجه، ده فضلا بقى عن الامراض القلبيه والافات القلبيه اللي مش متعلقه بالاخلاق، زي الرياء، زي العجب، امراض زي الحسد، زي الكبر، ده كل دي افات كبيره جدا. فعشان كده سهل انك تلاقي واحد متدين، سهل عليه او اهتم جدا بانه يتخطى عقبه الذنب الظاهر، وبعدين بعد ما بقى خد وصف وصك انه متدين وبدا يعيش في وسط الناس على هذا الوصف، وبدأ يبدر منه الأخلاق السيئة والانحرافات النابعة عن فساد في الباطن، إيه اللي يحصل بقى؟ ده يكون شهادة زور ضد التدين وضد الاستقامة والالتزام. طيب بيقول التأديب والتأدب ونعني به الارتياض بمقاسات الناس والمجاهدة في تحمل أذاهم وكسر النفس وقهر الشهوة، وذلك أفضل من العزلة في حق من لم تتهذب أخلاقه. هو بيقول إن أكبر ميدان، أكبر ميدان ومدرسة لتعديل السلوك والأخلاق والتأدب بالأداب الشرعية هو معاشرة الناس ومخالقته. شوف أنت بقى بيورد عليك ناس من كل صنف ولون، وفيهم صاحب الخلق المذموم، وفيهم صاحب الخلق الرفيع، فأنت بقى هتتأسى بواحد وهتصبر على أذى واحد وغير ذلك. بيقول المجاهدة في تحمل أذاهم، دي نقطة مهمة جدا. يبقى أنت عشان تتحمل أذى الناس محتاجة تجاه، ودي بدأت تختفي من وسطنا حتى من وسط الشباب المتدين. تلاقي كده الشاب يعني إيه يفتخر ان انا النهارده حصل موقف مع المدير الفلاني ولا مع واحد فلان ممكن يكون كبير في السن، في سن والده، لا لا لا لا بس انا خلاص انا ادبته، يعني عملت ايه بقى معاه؟ انا قلت له وخليته صيد وظبطته ظبطه صح وعملت معاه. هو انت كده حققت ايه؟ انت كده على فكره ممكن تكون عملت غلط. هو ظالم، هو باغي، هو مخطئ، هو تجاوز حدوده، بس في دور عليك اللي هو تحمل اذى الناس. طب ده هيجي ازاي؟ بالمجاهدة، انك تبذل جهد مضاعف عشان خاطر تقدر توازن في الامر ده. وكسر النفس، النفس بتدعو الى الاستعلاء، نفس بتدعو الى التكبر، نفس بتدعو الى الفخر والخيلاء، وتدعو الى حب الشهرة، وتدعو الى ان تكون محط انظار الناس وطلب الوجاهة عند الناس، دي النفس. فاللي هيعامل الناس بقى ويكسر نفسه انه بقى يتواضع، ان هو يعفو ويصفح، ان هو يبادر بالاعتذار وهكذا. وقهر الشهوة فيما يتعلق بالتعامل مع الناس كالطمع في اموالهم وكالنظر للمحرمات والقول ما لا ينبغي قوله، كل هذه من الشهوات التي ينبغي الانسان ان يقهرها. يقول وذلك افضل من العزلة في حق من لم تتهذب اخلاقه. يعني الانسان الاولى في حقه انه يخالط الناس ويصبر على اذاهم ويهذب نفسه اولى من العزلة. بيقول وينبغي أن يفهم أن الرياضة لا تراد لنفسها كما لا يراد ذلك من رياضة الدابة، بل المراد منها أن تتخذ مركبا تقطع عليه المراحل، والبدن مطية يسلك بها طريق الآخرة، وفيها شهوات إن لم تكسر جمحت براكبها في الطريق. فمن اشتغل طول عمره بالرياضة كان كمن اشتغل طول عمره برياضة الدابة ولم يركبها، ولا يستفيد إلا الخلاص من عضها ورفسها، وهي لعمري فائدة ولكن ليست معظم المقصود. وقيل لراهب: يا راهب، فقال: لست براهب، إنما أنا كلب عقور حبست نفسي حتى لا أعقر الناس. وهذا حسن بالإضافة إلى من يعقر، لكن لا ينبغي أن يقتصر عليه. يعني هو بيقول إن في واحد ممكن يقول لك: لا طب أنا هعتزل مع نفسي كده لحد ما أهذبها وأضربها وأتأدب. يقول له: لا، التأدب والرياضة مش مقصودة لذاتها، المقصود إن هي تترجم إلى عمل، والبدن ده مطية تحملك إلى الله عز وجل. فإذا ظللت تنشغل طيلة العمر بالإيه؟ بالرياضة، ولكن لم يترجم ذلك في واقعك فلن تنتفع به. بيقول التأديب بقى، ده كله في حق التأدب، يعني الإنسان بيأدب نفسه. التأديب هو أن يؤدب غيره ويتطرق إليه من دقائق الآفات ما يتطرق إلى نشر العلم على ما ذكر. المؤدب أو المربي، وهو اللي بينصب نفسه موجها للناس، حادي مخلص، يصحح للناس التصور والصورة المعيارية أو النموذجية المطلوبة شرعا، ثم يحمل الناس على الوصول إليها بوضع الخطوات المتدرجة، ويعالج الأمراض التي تنشأ في أثناء هذا السير. وطبعا ده أمر نادر ويقل وجوده، ولكن ينبغي على الإنسان أنه يتعامل مع المتاح ويتعامل مع الواقع، فيقرأ في سير السلف ويلازم الوحي، الوحي سواء القرآن أو السنة، من يعني من أقوى الوسائل التي تهذب النفوس وتستل منها الأمراض إن أحسن المرء معرفة ذلك. ثالثا، ينبغي للإنسان أن يحرص دائما على الرفقة والصحبة الصالحة التي تعينه على ذلك. وإن ظفر بمؤدب فليشدد يديه به فإنه عزيز. برضو من الحاجات المهمة في هذه النقطة إن مسألة تربية النفس والتأديب وتربية الآخرين هذه ليست عرضة للتجارب الشخصية، هذا علم ورد فيه وحي قرآن وسنة، وفيه مسائل فقهية عدة تحتاج أن تضبط، تحتاج أن تضبط. فمسألة بقى إن أنا هبقى مربي فأخذ واحد أبتدي أكلمه أو أنصحه بالتجارب الشخصية اللي عندي، بطلع التجارب أو نماذج للأسف غير سوية. إنما في صورة معيارية، في لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بلاش واحد يعني إيه، هضرب لك مثال. هنفترض واحد مربي يعني بدأ يقطع شوط طويل في التعلم وفي تعليم الناس وفي الوعظ والدعوه والتربية وغير ذلك، هو كمربي عنده غلظة، عنده حدة، طبيعة. الطبيعي ان هو لما يتعامل مع نفسه اصلا، لان نفسه مخاطبة بهذه التربية وهذا التأديب، يعرف ان ده عيب، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانش النبي عليه الصلاة والسلام يعمل كده. طيب يبقى لما يجي الناس تعامل معاه يبتدي ايه؟ يداري هذا العيب ويجتهد في معالجته، وان بدرت منه زلة وان غلبته نفسه او غلبه طبعه يعمل ايه؟ يبادر بالاعتذار، ويبادر بالايه؟ بتوضيح ان هذه ليست الصورة المثلى، لا والصح مش كده. لكن ابتدي احول اللي انا فيه ده من حالة من الغضب والحدة او الشدة او غيره ان هو دي الصورة النموذجية، وان هو ما ينفعش مع الناس غير كده، وان هو ده اللي صح. لا طب وبعدين؟ يبقى انا بربي ناس بالتجارب الشخصية بتاعتي يعني. مثال تاني، واحد بيهتم بالتربية وغيره لكنه لم يفتح له في العلم بابا، لم يشرع له باب في العلم، علم بقى اللي هو العقيدة والأصول والمصطلح والفقه والتفسير والحديث وغير ذلك، فيبتدي يزهد من يربيهم في العلم. وهنستفاد ايه من العلم؟ وكتير من الناس اللي اتعلمت بقى عندهم آفات، وكتير من الناس اللي علمت هو ده ينفع؟ ما هو وانا عندك اهو ادينا ما سلكتش طريق العلم ده، والحمد لله ربنا كريم انه بقيت مربي زي الفل اهو، ايه بقى اللي هيحصل؟ ما انا حلو اهو. طبعا ما ينفعش، النفس ده غلط، نفس المشكلة في التعامل مع مشكلات البيوت. هو واحد كمربي أو كناصح هو بيتعامل في بيته إزاي؟ هو بيتعامل بالطريقة الفلانية والفلانية والفلانية. ما ينفعش تنصح الناس بمعاملتك أنت، انصح الناس باللي النبي قاله صلى الله عليه وسلم. واحد عنده إما قصور أو إما حالة نادرة أو غيره، ما ينفعش ينصح الناس بتجاربه الشخصية. يبقى الباب ده، ودي أمانة. أمانة، أنا عايزك تتخيل بس الحديث ده عشان تعرف يعني إيه دي أمانة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهب عبدا رقيقا يعني لأحد الصحابة، فقال له خذ أحد هذين العبدين، العبدين دول خذ لك واحد منهم. فالصحابي قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اختر لي، اختر لي أنت واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي. دي أمانة، اللي هيسألك سؤال أمانة في رقبتك قبل ما تجاوب، اللي هيطلب منك فتوى دي أمانة، اللي يطلب منك نصيحة دي أمانة، اللي انت بقى بتشرف على تربيته أو تعليمه أو تأديبه دي أمانة. فما ينبغي أبدا أن انت تفرط في هذا الأمر، وده ملمح دقيق. وعندنا في السنة المثال المشرف والنموذج المشرف، أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى. قصة مين؟ الراهب والغلام أو الراهب والساحر أيا كان اسمه. طيب الفائدة الرابعة من فوائد العزلة الاستئناس والإيناس. والاستئناس يعني الواحد يدفع عن نفسه الوحشة بمجالسة من يحصل به الأنس، وده أمر فطرة عند الإنسان، لدرجة أن الفقهاء بيقولوا من حقوق الزوجة، عشان بس للناس اللي بتتكلم عن إيه، عن أن الإسلام وما كرمش المرأة، لا اقرأ بس كده حقوق الزوجة في الفقه، بيقولوا كده من حقوق الزوجة أن هي لو في مكان موحش أن زوجها يوفر لها مؤنسة ولها واحدة تسليها. طبعا ده يعني أظن إيه كلام ما فيش عوج أحسن من كده يعني، واخد بالك؟ هيجيب لها واحدة تسليها. ليه؟ مراعاة لأن دي حاجة إنسانية. هم الفقهاء لما بيكلموا في الكلام ده بيكلموا فيه ليه؟ يعني ليه الفقيه يقول كده؟ يعني هو مش بيخترع برضه، هو بيدور على إيه الحاجة الإنسانية، حاجة فطرية النفس محتاجاها. فلو افترضنا بقى إن في واحدة تقعد في مكان زي بعض الأماكن اللي فيها مزارع بعيدة أو وهي ما معهاش حد وهي تضررت من كده، يلزم زوجها إن هو يرفع عنها هذه الوحشة، وفر لها حد يؤنسها لو أنت مشغول طول النهار. يبقى الاستئناس ده أمر فطري. وكذلك قد يكون في الإنسان نوع من اللطف والرقة وحسن المعاشرة بما يؤنس به غيره. فبيقول بقى من فوائد خلطة الناس ومن آفات العزلة أن أنت مسألة الاستئناس والإيناس. يقول وقد يكون مستحبا كالاستئناس بأهل التقوى. يبقى الاستئناس بأهل التقوى أن واحد بيجد قلبه فيه قسوة، يجد قلبه فيه غلظة، يجد نفسه غير مقبلة على الطاعة، فيعمل إيه؟ يستحب لمثل هذا أن يستأنس بأهل التقوى، يروح يحضر مجلس علم، يطلب زيارة أو موعد مع بعض بيأنس منهم الصلاح ليلتمس في ذلك صلاح قلبه. طيب دي حالة. الحالة الثانية وقد يقصد به ترويح القلوب من كرب الوحدة. يبقى واحد محتاج انه يأنس، مش شرط ساعتها بقى يروح لعالم او لواحد من العباد او واحد من الصالح، لا ممكن يروح لواحد صاحبه عادي خالص يأنس به من ايه، من كرب الوحدة. لكن في ضابط هو حطه لنا، هو ضابط مهم جدا، بقول فينبغي ان يكون الاستئناس في بعض الساعات، يعني مش في الوقت كله. والاستئناس ده بيبقى عامل زي الملح على الطعام. تخيل بقى انك بتطبخ مثلا كيلو لحمة، تحط على كيلو لحمة ده ملح قد ايه؟ كيلو ملح. مش حد يحط على كيلو لحمة كيلو ملح، تحط على الكيلو لحمة ده معلقة ملح. هو كده الاستئناس، يعني واحد عمال يشتغل ويتعب ويقعد لوحده وبعدين محتاج حد يدفع عنه هذه الوحشة، ده الإنسان الطبيعي، يبقى محتاج ايه؟ ساعات قليلة. يقول ويكون الاستئناس في بعض الساعات بمن لا يفسد بقيتها. ما ينفعش بقى وانت رايح تستأنس تقعد مع واحد صاحبك بقى في مكان القهوة وبعض الناس يقول لا ما عدتش القهوة أنا بقعد في كافيه. ما كافيه يا حبيبي يعني قهوة بس بالإنجليزي، هو في إيه يا حبيبي؟ ليه بس كده؟ بتقعد على القهوة في الآخر قهوة بس قهوة بقى مودرن شوية سمناها كافيه، هتبقى قاعد القهوة المودرن ديت قاعد جنبك بنات بتشرب شيشة وبنات بتعمل يعني ما انتش قاعد في مكان يعني بعيد عن المعاصي والحاج. ده ساعات القهوة البلدي بتكون حشمة بتكون رحمة يعني بالنسبة للمهازل اللي بتحصل اليومين دولت. لا فانتبه لكده. فما ينفعش اقول لك انا بطلب الاستئناس ان انا ايه ان انا اروح في مكان او اقعد مع بعض الناس هيفسد عليا بقية الساعات. بيقول بقى امر تاني مهم جدا وضابط مهم جدا، بيقول وليحرص ان يكون حديثه عند اللقاء في امور الدين او على الاقل هنضيفها احنا من عندنا ديت فيما لا يفسد القلب. تخيل بقى مثلا واحد قاعد عشان يستأنس قاعد مع اصحابه الكلام كله عن الكورة والدوري الاسباني والدوري الانجليزي والبورصة اللعيبة الدولية وفلان عمل وفلان خل، ده يعني ده يصنف تحت بند الايه مباح ولا المكروه ولا المستحب ولا ايه. طب اسوأ من كده اللي قعدته مع اصحابه عشان يستأنس معهم كلام كله عن الافلام، احدث فيلم نزل في السوق ايه واخر فيلم اتعمل فيه ايه ومسلسلات هيحصل فيها كذا والتركي فيه والهندي فيه والمصري فيه، ويبتدي يتكلم معهم في الحاجات دي او هما يتكلموا معاه في الحاجات دي، هتفسد القلب تفسد القلب. الروايات والجديد يبقى، وده للاسف عايز تشوف انت شريحه من كده شوف الحوارات اللي على مواقع التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك او تويتر او غيره، وشوف بقى ايه اللي شاغل الناس ايه اللي شاغل الناس. من اسوأ الايام انك تفتح الفيس بعد ماتش مهم، حط مهم دي بين قوسين، او بعد مسلسل او بعد فيلم ليه ضجة جامدة او اغنية لها ضجة جامدة فيه. ليه تجد الحائط كله او الول كله عبارة عن كلام في الموضوع ده؟ معقول كل الكلام ده كلام عند ناس اولوياتها مختلفة او اولوياتها منعكسة والموضوع ده بيحتل عندهم رقم في التفكير درجة ان يتعب نفسه ويطلع يكتب ويناقش، وعيبقى تلاقي بقى النقاشات الساخنة وساعات التطاول والاساءة ايه كده. فهل ده ينفع تحت بند الاستئناس؟ لا، اقل احواله الكراهه. طب لو ادى الى فساد القلب وكان في ذكر محرمات بقى زي ما قلنا بعض النماذج من ديت، لا هتفسد القلب وتوقع في الحرام. فينبغي الحرص على هذا. يبقى انت لما تطلب الاستئناس دي بتحصل في بالنسبه لمين؟ الطالب اللي بيقعد في الكليه بتاعته اسبوعين ثلاثه وهينزل هنا اجازه لمده يوم او اثنين، لكن انا محتاج استئنس. الطبيب او المسافر او الموظف او المهندس او اي واحد بقى مسافر للخارج وبينزل اجازه شهر في السنه هيقضيها ازاي؟ طب اللي شغله خارج محافظته وبينزل مره كل اسبوعين وثلاثه هيقضي اليوم او الاثنين دول ازاي؟ فكره ان انت الاستئناس له ضابط، لابد انك يكون حظك من الاستئناس ده بمجالسه بعض اهل التقوى ليصلح بها قلبك، دفع الوحشه ودفع الملل يكون في اوقات قليله مع من لا يفسد به قلبك. دي مهمة جدا. طبعا في نوع تاني بقى من فساد القلب اللي هو الطغيان الدنيا بقى. بعض الجلسات كده وانت قعدت فيها طول ما انت قاعدين، طب ما تجمد لك مليون وتيجي معانا في السهم الفلاني، طب في حتة ارض في الحتة الفلانية، طب نتصرف مش عارف ايه، يا عم ارحمونا يا عم. غلط. قعدة ما ينفعش جلسة بالساعتين والثلاثة كلها عبارة عن كلام في فلوس وتجميد فلوس وهات ارض وشوف السهم اللي في الشقة حاجة، يا جماعة مش كده. والناس فاهمة ان دي ايه الترويح على القلب، دي ده امر الاكثار منه مضر، الاكثار منه مضر فعلا للقلوب. الفائدة الخامسة من فوائد الخلطة ويتعد هي من افات العزلة ايضا، يقول في نيل الثواب وانالته. في بصراحة التقسيم في الكتاب ده تقسيم بديع، تقسيم بديع جدا. يعني نيل الثواب وانالته، انت لما تختلط بالناس هتنال ثواب، وكذلك لو انت سمحت للناس يختلطوا بيك هتديهم ايه؟ هتديهم ثواب. اما الاول اللي هو نيل الثواب فبحضور الجنائز، واللي يصلي على يحضر الجنازه فيصلي عليها له قيراط، ولو يشهدها حتى تدفن ويتبعها حتى تدفن له قيراطان، وعياده المرضى، والعبد اذا عاد مريضا في الليله لا يزال يستغفر له 70,000 ملك حتى يصبح، وإذا كان من النهار فيستغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، وحضور الإملاكات اللي هي عقد الزواج والدعوات، ففيها ثواب من جهة إدخال السرور على المؤمن. وأما الثاني فهو أن يفتح بابا للناس. يبقى برضو الوليمة على قول كثير من أهل العلم أنها واجبة. لو واحد دعاك لوليمة تكلف فيها بقى فأنت تروح وتدخل السرور على قلبه. وطبعا في ظل الايقاع السريع الناس تقول لك هروح اعمل ايه بس وعطله وبعد ممكن يكون في مكان بعيد. لا ده انت تتقرب لربنا بان انت تروح تحضر وتدخل السور عليه تاخد عليها ثواب دي. وبعدين بعض الناس بالذات لما تكون الدعوات متواضعه يزهد فيها. النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا دعيت الى كراع اجبت. تعرف الكراع ده اللي هو رجلين المعيز قارع الميز دي يعني. فتخيل بقى دي بتترمي اصلا. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت الى كراع لا اجبت. ما ينفعش واحد يدعوك الى اي شيء حتى لو يعني الى شيء متواضع جدا وانت ترفضه الا اذا كان سيقع عليك مشقه بالغه او ضرر. مشقه بالغه او ضرر فدي اللي ساعتها بيكون عذر شرعي. حتى الفقهاء اتكلموا في مساله ماذا لو دعاك اكثر من واحد. يعني تخيل بقى لو في واحد عامل العقد بتاعه والليله بتاعته في يوم خميس العصر في القاهرة والتاني عامل في نفس الميعاد في اسكندرية اثنين داعينك يقول لك تقدم أولهم إيه أولهم دعوة اللي دعاك الأول تقدمه. وبعض الفقهاء قال لك لا تقدم الأقرب في الرحم. مسألة عند الفقهاء بيتكلموا فيها وعامل لها إيه وزن كبير جدا يعني مش أي كلام. فده من أبواب الثواب وأبواب الخير. وأما الثاني أن أنت بقى تعيد الناس على نيل الثواب فهو أن يفتح بابه للناس ليعزوه أو يهنئوه أو يعودوه فإنهم ينالون بذلك ثوابا. وكذلك إن كان من العلماء فأذن لهم في زيارته. ولكن هو بيقول حتة مهمة جدا ينبغي أن يزن ثواب هذه المخالطات بآفاتها فيرجح العزلة أو المخالطة. أوزن بقى إن ده هيوصلك لفين ده هيوصلك لفين. قال وقد كان أكثر السلف يؤثرون العزلة عليها. ونقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يجهد الجنائز ويعود المرضى ويجيب الدعوة صلى الله عليه وسلم. الفائدة السادسة التواضع. من فوائد مخالطة الناس التواضع. ولا يقدر على ذلك في الوحدة فقد يكون الكبر سببا في اختياره العزلة ويمنعه من المحافل ويمنعه في المحافل التقصير في إكرامه وتقديمه. وربما يترفع عن مخالطتهم لارتفاع محله عند نفسه أو نحو ذلك. وعلامة من هذه صفته أن يحب أن يزار ولا يحب أن يزور ويفرح بتقرب السلاطين والعوام إليه واجتماعهم على بابه وتقبيل يده. فالعزلة بهذا السبب جهل. يعني اللي مش عارف ياخد وضعه بالطريقة دي وشايف أن الناس مش بتديله إكرامه والمنزلة اللائقة به ويثنوا عليه وينزلوه منزلا في مجالسهم أو في كلامهم أو في غير ذلك يليق به فبيعتزلهم. بيقولوا ده جهل لأن التواضع لا يغض من منصب الكبير. ونقول لك هو مين أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كانت الجارية في عقلها شيء يعني جارية متخلفة عقليا تاخده بإيده كده وتذهب به في طرقات المدينة حتى تريه ما تشاء من حاجاتها ما يقولهاش حاجة. هل ده كان يغض من منصب النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم الشخص هذا اللي هو سيد الخلق وكان يعني بالمصطلح المعاصر رئيس الدولة وبرضه المصطلح المعاصر هو إمام صح كده؟ فإمامة الدولة وإمامة الصلاة وإمامة العلم كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما يشوف قصة بقى مغيث وبريرة. بريرة كانت أمة وكان زوجها اسمه مغيث وكان عبد. وبعد كده بريرة عتقت يعني خلاص بقت حرة. الإسلام هنا في الشرع يعني بيخير المرأة إذا صارت حرة بأنها تستديم الزواج مع العبد أو تفسخ عقد النكاح لأنه ما عادش كوف إليها. الحرية معتبرة في الكفاءة فخلاص هو كده ما عادش كوف إليها. فمغيث ده كان بيحبها حب شديد جدا جدا جدا. وعلى فكرة دي أحد صور الحب المباح. هو خلي بالك يا بعد ما اتطلقت منه هو فضل يحبها برضه. طب هيعمل ايه بقى؟ هو ده بقى من الباب الابتلاء اللي يصبر عليه بقى لان في صور كده. المهم احبها جدا وكان مغيث لا يصبر على فراقها. فالنبي عليه الصلاه والسلام اللي هو بقى عشان نقول ان التواضع لا يغض من منصب الكبير ده عبد وأمة يعني في لغه المجتمع عندنا دي ادنى طبقه في المجتمع. العبد ده بيتباع وتشرى يعني زي السلعه بالظبط. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ياخد وقت من جزء من وقته ويروح لبريرة مخصوص ويقول لها هل لك في مغيث؟ فتقول هل تأمرني؟ تأمرني خلاص سمع وطاع. لا لا إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. هي كان قلبها جامد وشخصيتها قوية رضي الله عنها رضاها, كانتش عايزة خالص يعني خلاص. قالت له لا حاجة لي فيه مش عايزة. وكان مغيث يعني يبكي في الطرقات, وهو النبي عليه الصلاة والسلام يرحمه يقول يعني ألا تروا إلى حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. الشاهد بقى تخيل بقى المنزلة دي بقى كلها, مهام النبي صلى الله عليه وسلم دي كلها وكل الانشغالات مع منزلته الكبيرة صلى الله عليه وسلم, هل غض منها ونقص منها ان هو يرعى هذا الامر اليسير جدا بالنسبة للدولة؟ عشان كده بقول العزلة بهذا السبب جهل, لان التواضع لا يغض من منصب الكبير. فاذا عرفت فوائد العزلة وغوائلها تحققت ان الحكم عليها مطلقا بالتفضيل نفيا وإثباتا خطأ. يبقى هو هنا بعد الرحلة الطويلة دي جزاه الله خيرا بيوصل معنا بقى لحاجة مهمة جدا. إيه الحكم بقى, العزلة أفضل ولا لا؟ بيقول لا, ما ينفعش نجاوب إجابة واحدة. فالحكم عليها مطلقا بالتفضيل نفيا وإثباتا خطأ, بل ينبغي أن ينظر إلى أول حاجة الشخص. مين الشخص اللي بيسألك عن العزلة ده؟ ممكن واحد ضعيف ومش شخصيات ليه تبث الإمعة, إذا خرج للمجتمع هيبتلع أصدقاء السوء وأصحاب السوء وهيردوه ويفسدوه, يبقى الحل لي أنه اعتزل ولا لا؟ طب واحد تاني طالب علم نابه وداعية وله في الناس لسان صدق وحادي مخلص, ده ينفع يعتزل في زمان الغربة؟ ما ينفعش. وهكذا كل بقى يوزن كل واحد بإيه بحاله. فأول حاجة ينبغي أن ينظر إليها الشخص, ثانيا حال الشخص وحاله, وإلى الخليط وحاله. أنت هتعتزل مين؟ يعني واحد بيسألك عن العزلة وهو مسافر بره قاعد في دبي مثلا, ولك اعتزل ولا ما اعتزلش؟ تقول له إيه؟ هقول له ما تروحش دبي وجزاك الله خير يا باشمهندس والله, هقول تعال انزل هنا اقعد هنا معاك اخواتك هنا, واخد بالك؟ لكن فعلا إلى النظر إلى الخليط وإلى وحاله, هو هيخلط مين؟ ما تقولوش بقى ما تعتزلش مطلقا والخلطة أفضل, وتقعد تجيب له بقى آيات وأحاديث على إن الخلطة أفضل ويقوم جاي إيه؟ ورايح في خلطة السوء. يبقى أول حاجة ينظر إليها الشخص وحاله, تاني حاجة الخليط وحاله, تالت حاجة إلى الباعث على المخالطة. إيه اللي بيبعثك على أنك تخالط الناس؟ سبب مباح, مستحب, مشروع, مكروه, واجب, محرم, أيا كان. وإلى الفائت بسبب المخالطة. إيه اللي هيفوتك لما تخالط الناس من الفوائد؟ ويقاس الفائت بالحاصل, فعند ذلك يتبين الحق ويتضح الأفضل. فقد قال الشافعي رحمه الله الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة. اللي دايما عامل بينه وبين الناس مسافة كبيرة كده, ده بيتولد في القلوب وفي النفوس عداوته, والانبساط إليهم مجلبة للسوء, واللي شايل كل الحواجز اللي بينه وبينهم الناس ممكن تتطاول عليه. طب نصيحتك إيه يا إمام؟ قال فكن بين القبض والبسط. فكن بين القبض والبسط. ومن ذكر سوى هذا فهو قاصر, وإنما هو إخبار عن حاله اللي هو التجارب الشخصية, فلا يجوز أن يحكم بها على غيره المخالف له في الحال. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا, أستغفر الله.